لعله يستعتب، لعله يرجع. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب انعقد واظلم وأظلم وادلهم تغير وجهه وصار يخرج ويدخل حتى تمطر السماء بالمطر فيسر عنه ويفرج عنه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس يفرحون إذا رأوا السحاب ويستبشرون به. قال: يا عائشة، وما يؤمنني، يعني ما يدريني، فإن قوم عاد لما رأوا السحاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، فصارت ريح أرسلها الله عليهم فأهلكتهم. فلذا يجب على المسلم ألا يقصد التمشية والسياحة إلى بلاد أو إلى أراض أو أماكن قد غضب الله عليهم وأهلكهم بذنوبهم، إلا أن يكون من باب الاعتبار والاتعاظ، يبكي ويستحذر أن هؤلاء ما أهلكوا إلا بسبب معاصيهم. أما إذا كان باب السياحة والتمشية والتصوير ونحو ذلك فالحذر أن يفعل الإنسان ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى لئلا يصيبكم ما أصابهم، ولذلك طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام خضوعا لله وخوفا منه، وأسرع السير حتى تجاوز وادي القرى، يعني قرى ثمود. فكثيرا ما نسمع أن بعض الناس يشد إليها الرحال للتمشية والسياحة والتصوير وكأنه شيء عادي، فهذا خطأ كبير، فربما عرض الإنسان نفسه للعقوبة، فقد يحل به ما حل بهم إذا لم يعتبر ويخاف. والواجب للإنسان أصلا لا يذهب إليهم ولا يدخل ديارهم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يشرب من ماء آبارهم حتى العجين الذي عجنوه من آبارهم أمرهم أن يعرفوها الإبل ونهاهم أن يأكلوه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. مع صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث تدل على فضل يوم الخميس، وأن السفر فيه مستحب أفضل من غيره، ولا سيما في الصباح منه، والسفر في الصباح من كل الأيام أفضل وأحسن من العشي، كما في الحديث الذي سمعناه الآن: بورك لأمتي في بكورها. وكذلك هذا الرجل الصحابي لما كان محتسبا متفائلا في أول النهار كان يبعث تجارته في الصباح، لأنه أخذ ذلك عن إيمان وقناعة ليس من باب التجربة، فلذلك أنزل الله له البركة وكثر خيره وعظم ماله. فلذا إذا أمكن أن الإنسان حدد سفره في الخميس وفي الصباح بالذات فهو خير وأفضل، وإن لم يمكن في الخميس فيحرص على سائر الأيام لكن يكون في الصباح أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قل ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث تدل على فضل الكثرة والرفقة والصحبة في السفر، وأن يكونوا ثلاثة فأكثر. وأما الواحد والاثنان فإنه لا يستحب لهم السفر، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون فما فيها ما في الوحدة يعني من الضرر وما يترتب عليها من خطر ما سافر إنسان وحده. لعل هذا يوم كان السفر على الإبل يكون إنسان وحده يضرب الفيافي والقفار والأسفار الطويلة، وربما تمر عليها الأيام ولم يراه أحد ولم يرى أحدا، فلو حصل له شيء لم يعلم عنه أحد. أما الآن ولله الحمد فبسبب اتحاد الطريق وكثرة المسافرين وأيضا وجود المراكز والمواقف والمحطات، فكأن الإنسان يمشي ولله الحمد في بلد. ولا أقول هذا اعتراضا على السنة، لكني أقول أن الوضع قد تغير، لأنه لا يعتبر إنسان الآن يسير وحده، ما دام ولله الحمد من حين ما يمشي من البلد إلى البلد الآخر والناس معه عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، فهو لا يعد مسافرا وحده. ولا شك أنه إذا كان معه أحد فهو أفضل، على الأقل يسليه ويحدثه لئلا يغلب عليه النوم أيضا وهو في سيارته. لكن إن شاء الله أن يعني الأمر المخوف منه من الوحدة فلا أظنها تحصل ما دام الوضع هكذا، كما تدل هذه الأحاديث على فضل تعيين الأمير إذا صار المسافرون ثلاثة فأكثر، وأن لا يكون أمير مسمى بغير اسم، بل يكون أمير حقيقة يسمعونه ويطيعونه يختارونه بينهم ويلتزموا له بالطاعة، فهذا هو الأفضل كما أمر عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أرسل جيشا أو سرية أمر عليهم أميرا وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وكما أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الأربعة أو 400 في السرايا أو 4000 في الجيش يكون من أفضل العدد، لأن العدد الكثير يكون له هيبة ووقع في نفوس الأعداء. أما إذا بلغوا 12 يقول لن يغلبوا من قلة، يعني أنه ليس قليلا، فإن قدر أنهم غلبوا فلأمر آخر قد أتوا من قبل أنفسهم وبقضاء الله. أما 12,000 يعني يعتبر جيشا، كما كان في غزوة حنين. لكن لما أن بعض المسلمين رأى في هذا العدد كفاية، أو أنه ظن أنهم سيغلبون بسبب عددهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، أراد الله أن يبين لهم عز وجل أن عددهم وكثرتهم ليست هي التي تنفعهم أو تنصرهم، فلذلك انهزموا في بداية الأمر. موعظة وتذكيرا من الله. فلما رجعوا إلى الله وعرفوا بعد أن أدبهم ربهم، صارت ولله الحمد العقبى لهم. فالمهم أن آداب السفر الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي لنا أن نتقيد بها بقدر الإمكان، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، وما ينطق عن الهوى. ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل أو لا يحسب لذلك حساب. فما ترك شيء عليه الصلاة والسلام فيه خير لنا في ديننا أو دنيانا أو أخرانا إلا بينه لنا وحثنا عليه، ولا شرا ولا شيء فيه شر وضرر علينا في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة إلا بينه لنا وحذرنا منه. فلا ينبغي للإنسان يحتقر شيء، بل يأخذ بالأسباب مع التوكل على الله والعزم الصادق والاعتماد عليه عز وجل وعدم الاعتماد على النفس، لئلا يؤتى الإنسان من قبل نفسه بسبب عدم توكله على الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. قال النووي: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها، النقي هو المخ، ومعناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. قال: والتعنيس النزول في الليل. هذا الحديث يدل على التوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام للأمة يوم كانوا يمشون على الدواب على الإبل ونحوها، فإن الإبل إذا كانت الأرض مخصبة ومربعة فإنها تترك تمشي على مهلها من أجل أنها تأكل وهي تمشي، فذلك أقوى لها وأرفق بها وخير لصاحبها. أما إذا كانت الأرض مجدبة وليس فيها مرعى فالإسراع بها أفضل، من أجل أنه إذا وصل إلى مكان يريد أن ينيخ فيها دوابه ويرتاح يعلفها يأمنها بعلفها فتكون تأكل مما يوضع لها. فالرفق بالدابة واجب لأنها مخلوق مخلوقة، والإحسان مكتوب على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا ينبغي الإنسان أن يظلمها ويقصر في حقها. فقد دخل عليه الصلاة والسلام بستانا من بساتين الأنصار رضي الله عنهم، فجاء جمل وسجد بين يديه وألهمه الله عز وجل، ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يريد هذا الجمل، فقال لهم إن هذا الجمل يشتكي أنه يحمل ما لا يطيق مع التقصير في علفه، وأوصى عليه الصلاة والسلام بهذه الدواب وأن تعطى حقها وأن لا تظلم ولا تحمل ما لا تطيق. وقد ورد في الحديث أن امرأة عذبت في هرة، دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، كما أن الله غفر لإنسان وجد كلبا قد كاد أن يهلك من الظمأ فنزل البئر وأخرج له ماء بخفيه فسقاه فشكر الله له فغفر له. فقال يا رسول الله وهل لنا في الدواب من أجر؟ قال لكل ذا كبد رطبة أجر. فلذا إذا صار عند الإنسان شيء من هذه الدواب في بيته أو في مزرعته فليحسن إليها وليخاف الله بها، وإذا لم يستطع أن يقوم بها فليتخلص منها، يذبحها إن كانت مما يؤكل أو يبيعها. أما أن يحبسها ويقصر في حقها فهذا ظلم ومحرم ويعاقب على ذلك. والله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وكتب الإحسان على كل شيء، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق. إذا عرستم يعني إذا بتتم في البر، تعريس هو المبيت في الليل، فإذا أردت أن تنام في البر تجنب الطريق، لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام طريق الدواب وطريق الهوام وأنه طريق المشاة أيضا، إذا كان في الظلمة ربما عثرت عليك، يعني إن كانت الدواب موجودة كثيرة وناس سافرون عليها ربما وطئتك الدابة وأنت نائم وهي ما تدري عنك سبب الظلمة. كما نهي عن النوم في طريق السيل في الأودية أو في الشعاب ولو وقت الصيف، فقد يأتي السيل من بلاد بعيدة ومكان بعيد، ليس من اللازم أن ينزل عليك مطر، قد يأتي هذا السيل مع الوادي هذا فيضرك. فلذلك نهي أيضا عن النزول فيه. فالواجب أن الإنسان لا يعرض نفسه ولا ماله للخطر، حتى في السيارات الإنسان إذا كان لابد أن يقف يتجنب مواطن الخطر، يبعد حتى لا يعرض نفسه ومن معه للضرر. نعم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا عرس في الليل، يعني إذا بات في الليل، لا ينام مستغرقا لئلا تفوته صلاة الصبح أو يؤخرها عن وقتها. فلذا من أجل فقط الراحة ودفع شدة النوم يرتاح قليلا، لكنه ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه هكذا من أجل أن يرتاح، ولكنه لا يستغرق في النوم من أجل أن يكون ذراعه ربما يحس أنه تعب فيستيقظ. كل هذا وأمثاله توجيه للأمة بما ينفعهم. وكما قلنا لا ينبغي المسلم أن يحتقر شيء من تعاليم السنة، فإنه ما ورد فيها شيء إلا لمصلحة العباد، إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه لنا، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال النووي: الدلجة السير في الليل. نعم، الدلجة كما فسرها المسير في الليل، يعني أن الإنسان إذا سافر في الليل قد يكون أخف عليه من سفر النهار، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأرض تطوى له بحيث أنه لا يحس بطول الطريق وثقل السفر. لكن الإنسان ينظر نفسه وحالته مع وجود السيارات الآن، لأن بعض الناس قد يغلبه النوم فيكون سفره في الليل لا يناسبه، ولذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسافر في الليل أن يأخذ راحته وما يحتاج إليه من النوم في النهار استعدادا للسفر، كما ينبغي ألا يكون وحده يغلبه النوم إذا لم يكن معه أحد يحدثه. فالدلجة إذن طيبة ومفيدة، لأنها تساعد الإنسان على تخفيف عناء السفر وطول الطريق، فإنه إذا سار في الليل ما يشعر إلا وقد قطع مسافات، قد لا يرى أنه وصل إلى هذا المكان وفي هذه السرعة. لكن الحذر من السرعة في السيارة، وهذا الكل يعرفه ويعرف نتائجه، فالرفق مأمور به، والتهور وعدم المبالاة والطمع في سرعة الوصول قد يكون سبب في عدم الوصول. ولا يجوز إنسان أن يتساهل فيهلك نفسه ويهلك غيره، فالتأني خير وأفضل وأبرك، وفيه السلامة بإذن الله، مع وجوب الاحتياط والاحتراز وفعل الأسباب مع التوكل على الله. يعني في تفقد مثلا سيارته قبل أن يسافر، لا يكون إنسان متهاون، فالاتكال ما ينفع، فلا بد من فعل الأسباب مع التوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقول لو أني فعلت كذا، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لك كذا لكان كذا. لا تتساهل، فبعض الناس ربما لو أنه له مدة طويلة ما تفقد سيارة ولا يدري عنها، عزم على السفر وضع متاعه ومشى كأنه في وسط البلد، ولا يحسب حساب ولا يتفقد ولا يدري عن شيء. فهذا من النصيحة أن الإنسان يأخذ حذره في جلب، يعني يبذل الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار مع التوكل على الله والاعتماد عليه. فأنتم تعلمون ماذا يترتب على أي خلل يحدث بالسيارة، لا سيما إنسان يكون وحده أو يكون معه عائلته أو ركاب آخرون، فهذه أمانة، نفسك أمانة، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. يأخذ الإنسان حذره ويبذل الأسباب للسلامة، فالأخذ بالأسباب واجب. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس إيمانا وأكملهم توكل كان يفعل في الأسباب، يتخذ الأسباب. في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام قد لبس درعين خالف بينهما، فما فيه أكمل منه توكل ولا إيمان أبدا، ولكن هذا من باب الوقاية ومن باب التعليم للأمة. فالاتكال غير طيب، الواجب التوكل لكن مع فعل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فالحرص الأخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله والتوكل عليه. فالحذر أن الإنسان متى ما حدث في نفسه أنه يسافر شغال ومشى، ما يدري السيارة وش فيها وش ناقص عليها، هذا ليس من الطيب أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن الإبل لأنها هي الموجودة في وقته، لكن نحن نتحدث عن الأشياء الموجودة عندنا، مثل ما أن الإبل تحتاج إلى علف وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رفق. السيارة أشد خطرها، نسأل الله العفو والعافية، ليس بالهية. الإبل إذا تعبت وقفت أو بركت ولا صار شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود إسناد حسن. نعم، لأن الانضمام والاجتماع فيه أنس وفيه تعاون على مصلحة الجميع، وأما التفرق فيه ضرر، وهو أنه ربما حصل على إنسان منهم شيء ولا يشعر به، أقل شيء ربما ينسونه، ينام فيغفلون عنه فيتركونه. فلذلك لا ينبغي الإنسان يشذ، الشذوذ ليس بطيب لا في مثل هذه الأمور في الأسفار، ولا الشذوذ في الدين والمخالفة السنة. من شذ شذ في النار، إن يد الله على الجماعة. فالاتفاق والاجتماع كله خير وبركة، ولذلك شرع لنا صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، صلاة العيدين جماعة من أجل إظهار الوحدة فيما بينهم والتضامن، وأن يعلم كل إنسان عن أخيه المسلم كل شيء. فعلى كل حال الاجتماع فيه خير وبركة، والفرقة تضر. اجتمعوا ولا تفترقوا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر بن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قول حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتتئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قال: قوله ذفراه، الذفرة الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، وقوله تتئبه أي تتعبه. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل أيضا على وجوب العناية بالدواب والرفق بها ورحمتها والحرص على إعطائها حقها وعدم التكليف لها بما لا تطيق. فإذا كنت لا تستطيع أن تقوم بحقها فتخلص منها بأي وسيلة شرعية، ذبح أو بيع أو نحو ذلك. أما أن تستولي عليها وتتعبها وتضرها فذلك ظلم. فلذلك لما رأى البعير قد التصق بطنه بظهره حذر عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل، وأن هذا ظلم. وهذا الجمل الذي اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، والإرداف على الدابة كونه يركب عليها اثنين أو ثلاثة إذا كان تطيق فلا يضر ذلك ولا بأس به. أما إذا كانت الدابة لا تطيق فلا يجوز، لئلا تحمل ما لا تطيق. فعلينا إذن أن نمتثل هذه الأوامر ونأخذ بهذه التوجيهات. وإن كان الآن ليس عندنا إبل، لكن قد يكون عندنا بهائم أخرى من غنم أو بطيور أو نحو ذلك. كل هذه أرواح تحتاج إلى عناية، فإما أن تعطيها حقها وإما أن تتخلص منها فلا تظلمها. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه وقال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال النووي: وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. هذا دليل على رحمتهم بالدواب واعترافهم بأنها مخلوقة ضعيفة خلقها الله لنا وملكنا إياها وسخرها لنا، فعلينا أن نعطيها حقها ونريحها. والصلاة لا سيما النوافل الوقت فيها واسع ما يضيق عنها، فلذلك ما كانوا يصلون نافلة حتى يريحون دوابهم، يضعون عنها أحمالها ويقدمون لها ما تحتاج من ماء أو علف إذا كان سيضعون لها علف، وإذا كانت في البر وفيه خصب ربيع يتركونها ترعى. المهم أنهم يريحونها في وضع الأحمال عنها وكل ما يلزم لها حتى يقدم الإنسان على صلاته وهو مطمئن. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في أسئلة؟ نعم. طيب إذا ما في أسئلة زدنا إذا. قال رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. قال: في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقه وأشباههما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. فقال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة، يعني كعقبة أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. نعم. هذه الأحاديث أو هذا الحديث برواياته كله يدل على وجوب الرحمة والتلاحم والتعاون وصنع المعروف وعدم الأنانية والاختصاص بما تملك دون غيرك، فإن أخاك المسلم كنفسك، وصنائع المعروف تدفع مصارع السوء، والمؤمنون كالبليان يشد بعضه بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى. فلا ينبغي الإنسان أن يكون أنانيا، بل يكون كما كان سلفنا الصالح كما أثنى الله عليهم عز وجل، يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهذا جزاء فعل الخير وصنع المعروف. فلا ينبغي الإنسان أن يختص بشيء وهو قادر على أن يساعد غيره. فأخوك المسلم مثل نفسك. ولذلك هذا الصحابي رضي الله عنه يقول: ضممت إلي 2 أو 3 وليس لي عقبة، يعني ما أركب إلا مثلهم، كل واحد نعتقب هذا البعير كأنهم شركاء لي فيه، ليس لي عقبة إلا كعقبة أحدهم. فهذا الدليل على أنهم رضي الله عنهم من حين ما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه أمر أو نهي يبادرون إلى التطبيق، يمتثلون الأوامر ويجتنبون نواهي، فهم يقولون سمعنا وأطعنا بأقوالهم وأفعالهم. فلنا فيهم قدوة. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالقرون المفضلة إنما فضلوا بكمال إيمانهم وصدق إخلاصهم وامتثالهم أوامر ربهم، فلذلك فضلوا على غيرهم. فإذا أردت أن تلحق بهم فقلدهم، اقتدي بهم، فنعم القدوة. وهم إنما اقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلا كانوا قبل ذلك يذبح بعضهم بعضا على أتفه الأسباب، لكن لما شرفهم الله بالإسلام وأكرمهم به صار أخوه المسلم أحب إليه من نفسه، فانتقلوا من العنف والغلظة إلى الرحمة فيما بينهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استكمالا للسؤال أو لجواب السؤال الذي طرحه صاحبه أمس وكان قد طرحه قبل ذلك ولم يجاب عليه، وهو الكذبة التي يزعمون فيها الغلاة أن العرش عرش الرحمن أنه مخلوق من عقب الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلت إن هذا كذب وافتراء وقول على الله بلا علم، فنعم وهو كذلك. فلو أنه فكر المفتري أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، فكيف يقول أنه مخلوق من عقب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، فالعرش مخلوق. لكن هذا من الغلو والإطراء الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم وهو بشر مثلنا، فهم يفترون ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، ينكرون أن يكون بشر مثلنا وأن له أم وأب من بني آدم. قد ورد في الحديث في حديث الإسراء لما عرج به إلى السماء ومر بآدم عليه السلام وهو في السماء قال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. ولما مر بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فعلى كل حال الحذر من الغلو والإطراء المحرم وأن يقول الإنسان على الله بلا علم فإنه شبيه بالشرك القول على الله بلا علم. فالواجب الإنسان يتق الله في أقواله وأفعاله وأن لا يتجاوز الحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. غضب لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا وجاءوا بها على سبيل المدح والإطراء وإلا فهو سيد الأنبياء وسيد بني آدم عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما جاءوا بها على سبيل الإطراء خاف عليهم من الغلو فحذرهم منها. فالواجب أن الإنسان يقف عند الحد ولا يتجاوز لئلا يهلك، فيحفظ لسانه ويحفظ عقيدته عن الزلل. فربما زلت بك القدم بكلمة تقولها وتعتقدها فتهلك مع الهالكين. نعم في أسئلة؟ لا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.